الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وهكذا أيها الإخوة الكرام رفع نداء الحق من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاتي العشاء والتراويح إخوة الإيمان والإسلام إن الدعاء له مكانة عظيمة ولا سيما في شهر رمضان من أجل ذلك جاءت آية الدعاء في سياق آيات الصيام لتدل دلالة واضحة على ارتباط عبادة الصوم بعبادة الدعاء قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فالدعاء في هذا الشهر المبارك يخرج من قلب خاشع ونفس مطمئنة امتنعت عن الطعام والشراب والشهوات امتثالا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان والإسلام والآن يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم الفشني

في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم أيها الإخوة الكرام، فما درج ودب على التراب أندى كفاً ولا أسخى يداً ولا أجود نفساً من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يكون كذلك وقد أنزل الله عليه بالترغيب في الإنفاق والأمر به آيات وآيات. أيها الإخوة الكرام، لقد أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه وقصاده بجوده وسخائه، ولقد كان جوده عن كرم في طبعه وسخاوة في نفسه، مع ثقة في سعة خزائن ربه جل وعلا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام شيئاً إلا أعطاه. جاءه رجل يسأله فأعطاه غنماً بين جبلين، فوقف الرجل أمام صورة من كرم عظيم ملكت عليه لبه وذهبت بعجبه، فرجع إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمداً يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة. أعطى صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية 100 من الإبل، ثم 100 ثم 100. يقول صفوان: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي، ولسان حاله: لألزمن لزوم الظل سنته، عقدت عهدي على هذا وميثاقي. أيها الإخوة الكرام، إن جود رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضاهى، إن جوده عليه الصلاة والسلام لا يضاهى. لو رزق مالاً لفرقه يميناً وشمالاً، لا يمسكه في يده ولا يدخره لغده صلى الله عليه وسلم. فلو تحول جبل أحد إلى ذهب ما سره ذلك حتى ينفقه في سبيل الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجود والإحسان، وأن يكتب لنا العتق من النيران. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشفعوا وأوتروا أثابكم الله. استقيموا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.